من ديوان المهندس خالد علي حسن الكتبي 134 شارع الفاتح أوبرلاس محافظة المدينة. الثلاثين من شهر رجب في سنة 33 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. العشرين من شهر يونيو في سنة 12,000 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. ومناسبة حفل ذهاب وعبران الدكتور محمد خالد علي حسن الكتبي الأستاذ بمعهد القلب القومي بجمهورية مصر العربية، بارك الله فيكم. نقول للأعساف بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخلق على مائدة القرآن الكريم. ما أصدق الحديث وأطيب الكلمة. آيات بينات يتلو على ما سمعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صدق من شاب. وما زادهم إلا إيمانا.

من المؤمنين رجال رضي الله عنه رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يا شيخ محمود تاني يا شيخ علي جاي فكر ما كربت تاني الله كان غفورا رحيما

ومنهم من يرتضي عليك يا شيخ محمود. وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله اكبر. الله منصرهم يا رب. نعم. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم يا أيها النبي. يا وإن كنتم المحسنات منكن أجرا بنصر اللي في التحرير يا رب. صور المشهد والله. شفيق يسقط يا رب. يا نساء يا أيها النبي يا يا نساء النبي الله الله فاحشة مبينة يضاعف لها الدكتور محمد مرسل اسمعها تاني. شهر رجب عملناه. شعبان. دخلنا شعبان خلاص. شعبان صار النبي. شعبان. وما يغنط منكم لله ورسوله في العذاب الله. يا نساء Oh, لك التكبير. فيطمع الذي في قلبي من Oh. حلو يا مولانا، جميل يا مولانا، اللي انت حلو من عاد يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله فلينظر الإنسان إلى ربه إنا صبرنا الماء صبا ثم شققنا فأنبتنا فيما حب وعينا وقبر وزيتونا ونخلا لا فينا حبا وحشنا عم الحاج والله الله الله الله وحشنا عم الحاج يا عم في لندن يا عم في الله الله عطشانين يا مولانا وروينا والنبي ما تقوليش الكشافة علينا حاضر يا سيدي حر عليك لا وعين فلينظر الإنسان Thank you. كافر مفيش مؤمن في الأبد. سجينا ربنا نجم محمد يا رب. آمين. لكل امرئ منكم يومئذ شان امتعنا جديد. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. لكل منهم يومئذ شان أولئك هم الكفرة الفجر. Thank you.